أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، وين توقفنا؟ ومن يصلي بحرير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. ومن يصلي بحرير فعلما أو يسرق أو ينظر بها محرم أو يلبس الذهب فالعصيان بفعله يثبت لا البطلان. ومن لقول من سوى القرآن لسانه سبق في القرآن سجد بعده ولا سجود إن لكلم القرآن سبقه يب إلا إذا ما لفظه تغير أو المعنى فبعد ينقل بثقل النوم بها وضده لغ فكن منتبه وتفر الأنين للمريض ما اعتنح نحل ذي ضرورة يقع وهو لذي الإفهام ليس مبطل صلاته لكن كره جلاء ويكره التسبيح للمنادى لكن له الصلاة لن تعاد وطالب الفتح إذا لم يلفه عدا ولا ينظر في مصحف بل إن تعذر عليه أن يزيد فإنه يركع من غير مزيد ما لم يكن في الحمد في التمام بمصحف أو غيره يرام. شوفوا البيت رقم 64. وطالب الفتح إذا لم يلفه عداء عداء هذاك الألف اللي بين العين والدال نحوه عداء هذاك العين الألف اللي بين العين والدال هذاك مكان يتنحى وطالب الفتح إذا لم يلفه عداء موش عداء عداء نحي هذاك الألف وزيد ألف قدام الدال عداء بشدر والوال عدا مباشرة أي تعدى عدا ولا ينظر في مصحفه أي تعدى ولا ينظر في المصحف إيه؟ قال الناظم ومن يصلي نعم أن يزيد ديروا لها ديروا لها النقطة فإنه يركع من غير مزيد من غير مزيد نعم دايرينها بالباء بل إن تعذر عليه أن يزيد إيه لما فاش نقتدر عليها فإنه يركع من غير مزيد. قال ومن يصلي بحرير فعلم ها زيد أو يسرق أو ينظر بها محرمة زيد أو يلبس الذهب فالعصيان يثبت بفعله لا البطلان أدو في ربع المساء من يصلي بحرير أو يسرق وهو يصلي يدخل يدوف جيب اللي حدا ويجبد اللي كاين سأل الله العافية لنا ولكم زيد أو ينظر بها محرمة يعني يكون يصلي وينظر إلى محرم إلى عورته أو عورة أخيه أو عورة الإمام أو ينظر إلى مش عارف أنا كان يصلي في مكان واسع أو يطل في الماتش كاين اللي يصلي قدام التلفزيون كي تعود البارسا والريال تلعب باش كي يشوف كاش لقطة كاش أو يسرق أو ينظر بها محرمة لأنه ينظر إلى عورة رجل أكن معايا زيد أو يلبسي الذهب. هذه المسائل في ربعة هي تعتبر معصية ولكن لا تبطل الصلاة بفعلها لا تبطل الصلاة بسببها. سنأتي على التفصيل. جمعها خليل في المختصر في قوله وعصى وصحت إن لبس حريرا أو لبس حريرا أو ذهبا أو سرق أو نظر محرما فيها. والحرير والذهب حرام على الذكور لبسهما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الذهب والحرير إن هذين حرام على ذكور أمتي. حرام ولو جرام ذهب ولو نص جرام ذهب لا يجوز أن يلبسه الرجل ما يجوز تفقين. ولو مخلوطا مع معدن آخر ما يجوز. الحرير والذهب ما يجوز للرجل أن يلبسهما زيد لقوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لي نسائهم. وقوله عليه الصلاة والسلام لرجل رآه يضع خاتما من ذهب بعدما نزعه وطرحه يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك فانتفع به فقال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ادي الخاتم نتاعك ادي انتفع به. قال له مواله من يديه خلاص ما دام النبي صلى الله عليه وسلم واللي قلعوا لي ما نزيد تعاود تمسوا يدي. رواه مسلم. نعم. أما حكم صلاته هو أو صلاة خلف من يتختم بالذهب سواء كان يلبسه هو أو يلبسه إمامه صحيحة والإثم على لابسه. إذا كان هو اللي لابسه فالإثم عليه ولكن الإمام هو اللي لابسه فالإثم لكن الصلاة صحيحة لارتكابه مخالفة شرعية. نعم. وإن وجد غيره فالأولى الصلاة خلفه. إذا كان كاين واحد ثاني مش لابس الخاتم تاع الذهب الأولى أن نصلي خلفه. نعم. وحتى علميا أضرار الذهب على الرجل معروفة علميا أضرار الذهب على الرجل معروفة. لو سألت الأطباء يقول لك أن من أسباب قتل الهرمونات الذكرية في الرجل لبس الذهب لأن المعدن اللي فيه يقتل الهرمونات الذكرية بخلاف المرأة يحيي فيها الهرمونات الأنثوية. هنا تلقى درك شاب كبير وعاقل وربما صاحب شهادة عليا تلقى ديلك سلسلة انت عذهب افرز لنا انت راجل ولا امرأة افرزها واحدة من اثنين ايه او يلبس خاتم انت عذهب على سبيل المثال معليش قبل ما يعرفة الحكم ما قلنا والو لكن بعد معرفة الحكم ينحيك وما يقول لي هذا انت خطبة ولا ما انت خطبة هذا ما كلها من الامور المستوردة غير شرعا. في الخطبة يديروا لك خاتم نتاع فضة وانت تدير لهم خاتم نتاع ذهب جائز ولا مو جائز؟ لكن علاه يديروا للزوج خاتم نتاع ذهب؟ يقول لك احنا هذه عاداتنا. لا العادة إذا تعارضت مع الشرعي ترمى في المزبلة ما فيها حتى نقاش. الله يقول لك خلي معليش لبس اليوم الخطبة ايه نفوت به هذه نص ساعة نتاع الآخر ومن بعد ديك الساعة نحيه. لا في الحكم الشرعي ينبغي أن يعرفوا أنه لا يجوز لازم يعرفوه بأنه مو جائز وإنما مش نديرها إرضاء لهم وإغضابا لله سبحانه وتعالى. وقال قال لي ودي في الخطبة ديروا لي خاتم نتاع فضة على سبيل المثال لكن ما تديروا ليش وإن كان حتى الخطبة في زماننا فيها مما لا يشرع ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. مانيش باين نخرج من الموضوع ياسر، لكن أصل الخطبة هو أن يطلب الرجل المرأة من أهلها، وقدر الكلام هذا ما كان يبعث لهم قال له دي أني باغي بنتكم، يقولوا لي أنا موافقين والله ما أنا موافقين والله غدوا يردوا لك الخبر. هذه هي الخطبة كامل. إحنا وين اليوم يعني الخطبة وحدها باغي 7 ملايين 8 10 ملايين؟ حرام حرام. نهار يومين 3 4 5 أسمان أسمانتين عام عامين يبطل. وين إن المبذرين كانوا إخوانا. اللي دخل البداية كي حط رجله حطها على الحرام، هذا باش بيكمل باش بيكمل تمشي حياته هكا والعياذ بالله. قلنا وأما من سرق وهو عالم بحرمة السرقة فهو وإن كان ظالما فاسقا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب إلا أن صلاته صحيحة مع الإثم. والسرقة موجودة في الصلاة، موجودة حتى في الحرمين، في الحج، في الطواف، كاين اللي يطوفوا خصيصا لسرقة الناس، خصيصا لسرقة الناس. وينك من الطواف يخرج اللي يقول لك أنا طاروا لي الأخر تاعي البورتفايل تاعي ما لقيتوش في الطواف خصيصا جايين العياذ بالله لذلك المقام من أجل السرقة لا أقل ولا أكثر. وكذا النظر إلى المحرم سواء عورته أو عورة غيره فهو حرام ولكن لا يبطل الصلاة مع بقاء الإثم. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية. قال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن يعني يكف عن الاسترسال في النظر إلى المحرمات، لأن المرأة قد ينظر إلى ما لا يحل له من غير قصد فإذا أدام النظر فقد عصى، أما إذا كان لم يقصد النظر وإنما سقطت عليه عينه فلا شيء عليه. نعم. قال ومن يصلي بحرير فعل ما أو يسرق أو ينظر بها محرما زيد أو يلبس الذهب في العصيان يثبت بفعله لا البطلان. قال العلماء اللهم إذا كان به مرض يستلزم عليه لبس الحرير فإنه يلبسه، كأن يكون في حساسية أو في حكة أو مرض من أمراض الحساسية عموما ما يقدر يلبس لا ألبسة الصوف ولا ألبسة كذا، فيرخص له الأطباء أن يلبس الحرير. والحرير المقصود هنا الحرير الحقيقي الفري، ما كان من دودة القز، هذا هو المقصود بالحرير، ما هو هذا اللي موجود في الحوانيت يعني ذروك الحرير الفري. شحال يدير المترة؟ شحال يدير؟ ها؟ يعني أذكر يعني تقريب 2010 لقيته يدير 700,000 المترة في العاصمة، 700,000 المترة. هذا الحرير الحقيقي اللي يخدموا به الفتاي وال هذا الغشاء نتاع كراسي السيارات من يعني على الحرير الحقيقي لقيته يدير 700,000 المتر في العاصمة. أما شكون بيجيبوا لي 700,000؟ شكون بيشري لك؟ يشروه ربما الناس اللي عندهم المال، لكن ما ليس فيه مطمع إلى هذا الحد. لذلك قال العلماء من رخص له الأطباء أن يلبس الحرير لمرض به فإنه يجوز له، أما الذهب فلا رخصة فيه، الذهب ليس علاجا. متفقين؟ نعم. ثم قال الناظم ومن لقول من سوى القرآن لسانه سبق في القرآن سجد بعده كان يقرأ القرآن ثم سبقت على لسانه كلمة ليست من القرآن. متفقين؟ سبق لسانه كلمة ليست من القرآن وهو يقرأ في الصلاة، هذا وش الحكم نتاعو؟ سجود البعد. والسبق هنا أن يكون سهوا في القراءة، يقول المحسن كرش المصحف وإلا يقول المحسن هذا في الصلاة، لا نتكلم في الصلاة. لا لا في الصلاة فقط. ومن لقول من سوى القرآن لسانه سبق في القرآن وش يدير؟ سجد بعده، هذا مكان، هذا كله إذا كان سهوا. كان يقرأ على سبيل المثال إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، ثم سبقت في لسانه كلمة، يعني أي كلمة من غير القرآن الكريم. قد يكون الإنسان يعني غافل أو كذا فيسبق على لسانه، تسبق على لسانه كلمة، هنا عليه سجود البعدي ولا شيء وتبقى الصلاة صحيحة. لسانه سبق في القرآن، زيد ولا سجود إن لكلم القرآن سبقه يبين. أما إذا سبق لسانه بكلمة من كلمات القرآن فإنه لا سجود عليه. كان يقرأ ومرت علينا في أو خرج من صورة إلى سواها مخرجا، هنا سواء خرج من صورة إلى غيرها أو قرأ آية موجودة في صورة أخرى أو كلمة موجودة في صورة أخرى، متفقين؟ خاصة فيما فيه الخلاف، على سبيل المثال إن الله غفور رحيم، والله غفور رحيم، هو في بلاصة والله غفور رحيم قال إن الله غفور رحيم، أو على سبيل المثال زيدني، نعم وش من دعاء؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، في آخر الدعاء آمين، هذه تابعة للدعاء ولا تابعة؟ وإلا دعاء في حد ذاتها لا تضر إن كان الدعاء. أما إذا كان تعتقد أنها من الطرائف، ذات يوم جماعة قالوا لبعضهم واحد يصلي بنا، فإحنا عندنا الآية في آخر سورة الصفات سبحان ربك رب العزة، في قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد، هي آية، لكن كثير من الناس لما يسمعوها دائما ختموا بها في الدعاء في الفاتحة حاسبينها دعاء ولا يعلمون أنها آية. فقالوا الرجل صلي بنا، فقال ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون، قال يوم واحد يا حسرة صلى بنا بالفتحة وأصلا لم يكن يعلم أنها آية، قال يوم يا حسرة صلى بنا بالفتحة ما حفظ القرآن قاع، أصلا لم يكن يعلم أنها آية من القرآن الكريم. الله العافية لنا ولكم. إيه سجد بعده ولا سجود إلا كلم القرآن سبقه يبين. إذا كان يقرأ أعطونا بعض المتشابهات على سبيل المثال في القرآن، آيات متشابهة، نعم فيه تشابه في سورة ياسين مع تبارك، نعم نعم كذلك ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون والفاسقون والظالمون، هو وحده فيهم قالها في بلاصة الثانية على سبيل المثال، متفقين؟ هنا لا تضر تبقى الصلاة صحيحة، تبقى الصلاة صحيحة. وكثير ما تخلق خلافات في صلاة التراويح بسبب هذه الأخطاء، البعض يظن أن الصلاة باطلة والبعض يقعد يتبع في الإمام ويعاود ليه ويبقى كذا، وهو ولا سجود إن لكلم القرآن سبقه يبين إلا إذا ما لفظه تغير أو فسد المعنى أو أفسد المعنى، زوز بلايس أو زوز مسائل، إذا غير اللفظ كأن المكان والله غفور رحيم قالوا الله شديد العقاب، قلبها تماما، إلا إذا ما لفظه تغير، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم، هو قال فأولئك يبدل الله حسناتهم، غير اللفظ بعدها وكان الله غفور رحيم، يقول هو وكان الله على سبيل المثال شديد العقاب على سبيل المثال، أو في مكان جهنم ذكر الجنة، أو في مكان الجنة ذكر أولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، وقال يدخلون جهنم يرزقون فيها بغير حساب، على سبيل المثال، إلا إذا ما لفظه أو أفسد المعنى. هنا عليه سجود، هذا كل في حالة سهو. أما في العمد فإن الصلاة باطلة، بل ويخشى على دينه، يخشى على دينه، لأنه استهزاء بالقرآن الكريم. نعم نفس الشيء، هذا سبق لسانه بما هو موجود في القرآن، متفقين؟ ولا سجود إلا كلمة القرآن سبقه يبين. نعم نعم بروايته كيف فسد وأفسد، سواء أفسد بأن يكون هو الذي أفسد المعنى، فسد بأن يكون المعنى هو الذي فسد، في كلا الحالتين مش مشكل تماما. دخل صبي على هذه من باب اللطائف، دخل صبي على الحجاج بن يوسف، فأراد الحجاج أن يختبره، فقال له: يا بني اقرأ لي سورة النصر. قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. قال له: يا بني يدخلون أو يخرجون؟ قال له: كانوا يدخلون في زمن الصحابة وأصبحوا يخرجون في زمنك، خرجوا علي. قال لهم: هذا الشيطان. صبي صغير يعني، في يعني لا يتجاوز عمره 10 سنوات. قال له: كانوا يدخلون في زمن الصحابة، وأما في زمنك فيخرجون. قال لهم: أخرجوا علي هذا الشيطان. قيل أنه سيدنا محمد بن الحنفية رضي الله عنه وأرضاه، ابن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليه السلام والرضوان. قال له: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال، يقول الصحابة: كنا نعرف المنافقين من بغضهم لعلي. إذا بغيت تعرف منافق تلقاه يكره الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أنا من حسين وحسين مني، أو حسين مني وأنا من حسين، اللهم أحب من أحب حسينا رضي الله عنه وأرضاه. وقد اغتيل في مثل البارحة، قتل رضي الله عنه في مثل البارحة مع 16 من أصحابه، مع 6، وقطع رأسه وحمل إلى مصر على رمح، وحمل إلى مصر على رمح. نعم زياد أو يزيد بن أبي سفيان، قتله بغضا وكرها حسنا، هكذا ومعيط له في العراق. نعم قتل في كربلاء، لكن عيط له في العراق بأن ينصبوه خليفة، فلما رحل إليهم التقى بالفرزدق الشاعر معروف الطريق، قال: يا حسين ارجع إلى مكة، فإن أهل العراق أهل غدر وشقاق، أو أهل نفاق وشقاق، قلوبهم معك وسيوفهم عليك، ارجع. قال له، لكنه واصل الطريق. نعم وفي الحديث أن صفية رضي الله عنها أو ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل في يده قارورة ويجمع الدم من الأرض، وكانت الأرض بيضاء، فقال: الدم من هذا يا رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حي، قال: الدم من هذا يا رسول الله؟ قال: هذا دم الحسين يقتل في أرض يقال لها كربلاء رضي الله. هذا مازال النبي صلى الله عليه وسلم حي، والحسين لا يزال صغيرا، يعني مازال صبي. شوف يعني اللهم ارضى عنهم وارضهم، وانفعنا اللهم برضاهم وبركتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قلنا: ومن لقول من سوى القرآن لسانه سبق في القرآن سجد بعده، ولا سجود إن لكلم القرآن سبقه يبين، إلا إذا ما لفظه تغير أو فسد المعنى فبعدي، أو أفسد المعنى فبعدي. فإذا أفسد المعنى سهوا في الصلاة في التلاوة فعليه سجود البعدي. طيب، من صلى مع إمام يلحن الفاتحة فإن الصلاة باطلة ولا صحيحة؟ إمام يلحن في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم إذا كان لسانه هكذا يجب أن يروضه وإلا لا يصلي إماما بالناس. فإن كان في المجلس من هو مثله أو حتى أدنى منه ويتقن الفاتحة يتقدم ذلك الرجل ولا يتقدم من يلحن فيها. اللهم إن كان هو العالم فيهم هو أفقههم ولسانه هكذا، هنا استثناه العلماء، لكن الواجب عليه أن يروض لسانه. شوفوا جميع الشعوب ينطقوا كذا ولكن لما يجي القرآن الكريم ينطقوه كما أنزله الله تبارك وتعالى. لذلك من يلحن في الفاتحة الصلاة خلفه لا تصح، يغلط في الفاتحة أن نقول الصورة يصحح له، وحتى لو لم يصحح وأفسد المعنى يزجد البعدي، لكن الفاتحة ما فيها البعدي لأنها فريضة. إما أن يأتي بها على كامل وصفها وإما لا يصلي بالناس. متفقين؟ نعم. كما كانش ولا الضالين في الشمال يقول لك ولا الضالين، لا يجوز. يا ودي أنا نقول لك عموما أي مما قاع كما قلت عندنا هنا على سبيل المثال يقول لك الذين إيه عليه أن يروض لسانه، فأقر القرآن عليه أن يروض لسانه وجوبا. قلنا إذا كانت في الفاتحة لا تصح، أما في الصورة فإن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. نعم، لكن الفاتحة لا تصح. وش قال له؟ نعم خلاص، سواء الملثوغ أو اللي ينطقها يعني لسانه هكذا من عند الله سبحانه وتعالى، هذا خلاص صلاته صحيحة لا شيء، هذاك ما فيه شيء تماما. حتى في الفاتحة صحيح، حتى في الفاتحة صحيح. أما من لسانه صحيح وجب عليه أن يتعلم، وجب عليه أن يتعلم. والسمس وضحاها لا تجوز، شين يجب عليه أن يتعلمها، لكن قلنا بالتفصيل الماضي. نعم، قال الإمام في المدونة: من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود، وهي القراءة الشاذة، تعرفوا القراءات السبع المتواترة والثلاث الآحاد والأربعة الشاذة. نعم، فالقراءات الشاذة لا تجوز الصلاة بها كقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف، لم يصلي وراءه. وروى عنه تلميذه ابن القاسم: سئل مالك عن رجل صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود، قال: يخرج ويدعه ولا يأتم به. لذان، بارك الله فيك. وسئل ابن القاسم: هل على من صلى خلف من يقرأ بقراءة ابن مسعود أن يعيد صلاته؟ فأجاب ابن القاسم: أرى أن يعيد في الوقت وبعده، يعني وجوبا أن يعيد الصلاة وجوبا. هذه قراءة شاذة، مكان يعني يعرفها طلبة العلم والعلماء، أما العامة مكان اللي يعرفها. نعم، يقول لك زرع. هو مخارج الحروف يجب إتقانها على كل مسلم، ويجب إتقانها وجوبا تاما على من يصلي بالناس وإلا لا يصلي. أما أن يصلي بهم ويلحن في القرآن أو يلحن في مخارج الحروف، هذا آخر شيء من أقوال العلماء أن صلاته صحيحة مع الإثم ما لم تكن في الفاتحة، هذا آخر شيء قاع. ما لم تكن في الفاتحة. أما في الفاتحة لا تقبل تماما. تصلي وراء واحد يقول لك ولا الضالين. يا سيدي هي أصلا العربية سميت لغة الضاد، الضاد حرفت الضاد فأصبحت ضاء، لذلك لا يجوز خاصة في الفاتحة، خاصة وعليه أن يروض لسانه، مش تدريب ونترينمو، مش يعني يعرف مكان اللسان في مخارج الحروف وين يتحط ويروض عليه دائما. خاصة الفاتحة كم من مرة تقرأها في اليوم؟ كم من مرة؟ 35 مرة، 2 في الفجر، عفوا 2 في الصبح، زيد 4 في الظهر، شحال ولات؟ 4 في العصر، شحال ولات؟ 10، 3 في المغرب، 13، 4 في العشاء، ركعتي الفجر كم؟ 19، الشافعي والوتر 3 مرات كم؟ 22، 4 ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده، زيد 4 شحال؟ ركعتين قبل العصر كم تطلع؟ شحال؟ ركعتين بعد المغرب شحال ولات؟ ركعتين قبل العشاء كم ولات؟ ركعتين الضحى 36. اي اذا كان يقرا 36 مره الفاتحه ولا في اليوم ولا يروض لسانه على مخرج حرف، يعني اي واحد قال الضاد الضاد الضاد الضاد الضاد 36 مرة يوميا يتدرب عليها، لكن لا يصلي بالناس. من بل سمعت كثير من المتفيقهين ممن يفتون للناس وكي يصلي يقول لك ولا الضالين، لا ينبغي ولا تقبل. نعم كيف كيف كيف كيف ولا زينة والسمسي والسين وينها؟ لا قلنا إذا كانت في الفاتحة، أما إذا كانت في الصورة في الصلاة الصحيحة، في الصورة الصلاة الصحيحة الفاتحة ما فعل الذين عفوا استغفر الله أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، لا صلاة صحيحة، صلاة صحيحة ما غير المعنى، هو أخطأ في المخرج لكن ما غير المعنى. إيه نعم. ومع ذلك لا يعذر له ولا يعتذر له ولا يعتذر له عفوا، مش نقولوا له خلاص راك معذور لا صلي كما راك، لا، وانما يجب عليه ان يتعلم وان يامره الناس ان يتعلم، والله سامحنا هكذا تعلم والا ما تصليش به صراحه. نعم. ذات يوم احد الاخوه صليت خلفه فذكرت له بعض الاخطاء التي يقع فيها في الفاتحه، لم يعجبه الأمر وغضب غضبا شديدا وقال كيف أنا مجاز من طرف الشيخ فلان وانت تقول لي أغلط؟ فكان من قدر الله سبحانه وتعالى أنه صلى معنا واحد وسجل الصلاة، كي دخل دار الهاتف تاعه تسجيل وصلى معنا. والله العظيم سبحان الله بعد أيام التقينا في مجلس واحد قال له يا فلان راك عندك واحد الغلطات في الصلاه. قال له كيف تقول لي عندي غلطات في الصلاه؟ انا الشيخ فلان هو اللي اجازني، وين الغلطات تاعي؟ قال لي معليش صبر، جبد له البورتابل تاعه وفتح ليه وبدا يقرا. والله انا جالس فتح ليه وبدا يسمع، لما سمع روحه ضحك ضحك، صدقوني ما قال كلمه بعدها، ضحك فقط لما سمع نفسه، لان كثير نحن لا نسمع انفسنا، البعير لا يرى ظهره أو لا يرى رقبته، الرقبة نتاعه البعير ما يشوف رقبته، والله عوج رقبته ما يشوفهاش، لذلك الله سبحانه وتواصوا وتعاونوا على البر وتواصوا بالحق. ما سمعته من أخطاء صاحبك سواء كان إماما أو غيره فيجب عليك أن تنبهه، قال لك تغلط في المكان الفلاني هكا صراحة، ما هو فرق بين قال عالم والله إمام والله ما الخطأ يبقى خطأ من جميع الناس، ينبغي أن ينبهوا عليه. معليش نكملوا هذه المسألة باش. قال ابن الحاجب لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا في غيرها، فإن كان جاهلا بالتحريم عرف به وأمر بتركها، وإن كان عالما أدب. قال الجلال المحلي جلال الدين المحلي من الشافعي في ترجمة الجوامع: ولا تجوز القراءة بالشاذ، أي ما نقل قرآنا أحدا لا في الصلاة ولا خارجها، بناء على الأصح المتقدم أنه ليس من القرآن. وكذلك لا تجوز الصلاة بالشاذ حتى في غير الصلاة، القراءة عفوا بالشاذ حتى في غير الصلاة، إلا تعليما لمن كان يعلمه لطلبته. هنا يجوز أنه يقرأ لهم بالرواية الشاذة تعليما لهم لا أكثر، تعليما لهم.